رباه جئتك طالبا لرضاك والقلب من ألم الذنوب دعاك رباه جئتك طالبا لرضاك والقلب من ألم الذنوب دعاك فاقبل ببابك حائرا في غربة يرجو العطاء تطلعا لهداك أيام عمري في الهوى ضيعتها وسلكت كل مسالك الشيطاني حائرا في غربة يرجو العطاء تطلعا لهداك كم آية في الكون تدعونا لها لنرى بديع الواحد الخلاق كم آية في الكون تدعونا لها حائر في غربة يرجو العطاء تطلعا لهداك رباه بيتك. حائراً